الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام أمور مشتركة لدى النبيين وإن اختلفت صورة العمل. فالصلاة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام واجبة وفي شرائع الأنبياء وإن اختلفت الصفة، وهكذا عموم الطاعات ولا سيما مباني الإسلام العظيمة. وهذا كله مما يبين أن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه دعوتهم واحدة، فكلهم دعاة إلى توحيد الله وإلى عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. في هذا الحديث، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. هنا أولا يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام وعلى جميع النبيين هما في زمن واحد، وكلاهما من أنبياء بني إسرائيل، بل هما ابن خالة، فعيسى ابن خالة يحيى، لأن زكريا تزوج أختا لمريم بنت عمران فأنجبت له يحيى، أصلحها الله، أصلح له زوجة وأنجبت له يحيى، كما قال الله عز وجل: وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ومريم أنجبت عيسى، فهما ابن خالة، وكان أيضا متقاربي السن. وهذا الحديث يشير إلى هذا القرب بين هذين النبيين عليهما صلوات الله وسلامه. قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. إخبار النبي، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لنا بخمس، إخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا بهذه الخمس الكلمات ليست مجرد معلومة نعرفها عن نبي سابق، وإن لأن هذه الخمس أيضا نحن مأمورون بها وبالعمل بها. وقد دل على ذلك أحاديث متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تأكيد على أهمية هذه الخمس وأهمية العمل بها وأهمية أيضا دعوة الناس إليها. وإنه كاد أن يبطئ بها، يعني كأنه تأخر قليلا، كأنه تأخر قليلا ولم يبين سببا، فلا يخاض فيما لم يبين، تأخر قليلا عن البيان. فقال له عيسى، وقول عيسى هذا من باب التشجيع والتعاون على الخير، ومطلب ينبغي أن يكون حال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عليه كما يستفاد من دعوة هذين النبيين. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات، وهذا يفيد أن عيسى بلغه وعلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بهذه الكلمات الخمس. قال: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم، يعني تبادر وتسارع إلى هذا الخير، وإما أنا آمرهم، أي أبادر إلى هذا الخير وأسارع إليه. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. أخشى إن تأخرت عن البيان وتقدمت به وسبقتني إليه أن يخسف بي، أي تخسف بي الأرض، أو أن أعذب، أن يعذبني الله سبحانه وتعالى على ذلك. فبادر وجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، امتلأ المسجد بالحضور وقعدوا على الشرف، الأماكن المرتفعة العالية والجدر من كثرة الحضور. لما دعاهم فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. هنا انتبه إلى فائدة مشتركة في دعوات النبيين، ذكر الأرقام سابقة الأمور المعدودة، لأن هذا أجمع في ضبط العلم وأمكن في تحقق الفائدة، ومن كمال النصح والبيان. ولهذا يكثر في أحاديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يذكر الأرقام أولا: سبع كذا، خمس كذا، ست كذا، اجتنبوا السبع الموبقات، اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، بني الإسلام على خمس، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فيذكر العدد أولا ثم بعد ذلك يذكر المعدود ويفصل، فهذا أجمع في البيان وأمكن في تحقق الفائدة. وهذا النهج كما يفيد هذا الحديث كان موجودا أيضا في دعوة النبيين، يعني الآن في نفس الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، قال بني الإسلام على خمس، وهنا في هذا الحديث قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أيضا يستفاد من هذا أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون سباقا إلى الخير، سباقا إلى ما يدعو الناس إليه، لا أن يأمر الناس بشيء لا يعمل به: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فأمره الله أن يعمل بهن، ومن ثم أن يدعو الناس ويأمر الناس أن يعملوا بهن. قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمة هي مفتاح دعوة النبيين كلهم وبدء رسالتهم وزبدة دعوتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالرسل كلمتهم واحدة وقولهم واحد في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والتحذير من الشرك والبراءة منه. ولهذا قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأول ما يبدأ به الرسل في الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، يعني من حر ماله، بذهب أو ورق، أي فضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يرضى بذلك، لا أحد يرضى بذلك. فهذا مثل للمشرك، المشرك تفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه، وتفرد بإمداده وإعداده والإنعام عليه بالصحة والمال والولد والرزق وغير ذلك، ثم يتجه في عبادته والتجائه وذله وخضوعه وانكساره إلى غير ربه، إلى غير سيده ومولاه سبحانه وتعالى. فهذا مثل عظيم جدا يبين قبح الشرك وقبح حال المشركين. والقرآن ضرب فيه أمثلة كثيرة تبين قبح الشرك وفساد عمل المشرك وشناعة عمله وشركه بالله سبحانه وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه شركاء فهم فيه سواء فبنعمة الله تجحدون، في سورة النحل. وأيضا ضرب فيها سبحانه وتعالى مثلين آخرين في قبح المشرك وقبح عمله. وفي سور كثيرة من القرآن أيضا مثل ما جاء في سورة في قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم إلى آخر الآية. فالقرآن فيه أمثلة كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى لبيان قبح عمل المشركين. وهذا مثل في هذا الحديث ضرب لبيان قبح عمل المشرك. الآن لو تصور حال رجل عنده عبد اشتراه بحر ماله وخالص ماله من ذهب أو ورق، وجاء به إلى داره وقال اعمل وأدي إلي، فأخذ يعمل هذا العبد ويؤدي إلى غير سيده. هذا في عرف الناس وما يعلمونه من واجبات أنه من أقبح الأعمال وأشنعها. ولهذا يقول فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، خلقهم ليفردوه في العبادة ويخلص الدين له، ولا يرضى سبحانه وتعالى أن تصرف هذه العبادة لغيره سبحانه وتعالى ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال وإن الله أمركم بالصلاة، وهذا يفيد أن الصلاة مأمور بها، مأمور بها في دعوات النبيين قبل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا فيه عظم الحال التي يحظى بها المصلي، وأن المصلي يفوز بهذا الشرف العظيم والخير العظيم، ألا وهو أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ما لم يلتفت، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في الالتفات نوعان، التفات البدن والتفات القلب، وكل منهما يشمل الحديث. أما التفات البدن فإن التف ببدنه كاملا استدار وجعل القبلة مثلا على يساره هذا تبطل صلاته، وأما إذا التفت برأسه أو ببصره فهذا اختلاس يختلصه الشيطان من صلاته، يعني يسرق الشيطان من صلاة العبد مثل هذه الالتفاتات. وهناك التفات آخر وهو التفات القلب، تجد الجسم والوجه مقبل على القبلة ولكن القلب شارد وبعيد. وفي الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها أي بقلبه، فقد يقبل الإنسان بوجهه على جهة القبلة لا يلتفت لا يمين ولا شمال، ولكن القلب ملتفت عن الصلاة، ملتفت عن الصلاة ومنشغل عنها بأمور الدنيا ومتعها. وبهذه المناسبة أعظم أو من أعظم أسباب التفات القلب عن الصلاة، من أعظم أسباب التفات القلب عن الصلاة عدم الاتيان بالسنن المأمور بها بين يدي الصلاة، من سماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، وأن تبكر إلى المسجد، وأن تصلي السنة، وأن تطمئن قبل أداء الفريضة. فإن من أتى بهذه السنن واظب عليها فإن قلبه بإذن الله لا يلتفت في صلاته. لكن إذا كان الإنسان مثلا في تجارته ثم يؤذن ويستمر، ثم تقام الصلاة ويستمر، ثم يدرك الركعة والركعتين ويريد أن يصلي ولا يكون قلبه ملتفتا، هيهات هيهات أن يكون ذلك. ولهذا عدم الالتفات في التفات خاصة القلب، عدم التفاته في الصلاة يحتاج من العبد إلى أسباب مسبقة، يحتاج إلى طمأنينة، يحتاج إلى سكينة ووقار، أمور عظيمة أرشد إليها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وآمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل، انظر هذا المثل العظيم في بيان حال الصائم، كمثل رجل في عصابة معه، في عصابة معه صرة فيها مسك. يعني مثل الصائم مثل رجل يمشي مع مجموعة من الناس، مجموعة من الأشخاص، ومعه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الذي ذكره يحيى عليه السلام لقومه أيضا ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، حيث قال: ولا خلوف فم الصائم أحب عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا مثل يبين عظم شأن الصيام ومحبة الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة وعظم شأنها عند الله جل في علاه. قال: وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه. تصور رجل بهذه الصفة، أخذه العدو وأوثقوا يده إلى عنقه وأخذوه ليضرب عنقه، فهو بحاجة شديدة إلى ما يخلصه من هذا العدو. فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير. قال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم بالقليل والكثير، أي من المال، بالقليل والكثير من المال. وهذا يفيد أن المتصدق بهذه الصدقات التي ينفقها ويبذلها يفدي نفسه، لأن الذنوب تعتبر عدو للإنسان وموبقة له ومهلكة له، والصدقة تكفر الذنوب، الصدقات تكفر الذنوب، تكفر الخطايا. وكلما زاد العبد من النفقة أطفأت من غضب الرب كما صح بذلك الحديث، وكفرت عنه ذنوبه وخطاياه. فمعنى ذلك أن العبد كلما أنفق وكلما بدل من المال والنفقة في وجوه البر، كل ما كان بذلك يفدي نفسه، كما هو واضح في هذا المثل المضروب. قال: وآمركم أن تذكروا الله. وآمركم أن تذكروا الله، وهذا الأمر الخامس. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. وحتى يستفاد من الحديث ينبغي أن يتصور المثل، يعني تصور رجل خائف أشد ما يكون من الخوف، وراءه عدو سراعا، أي مسرعين يستهدفون قتله والقضاء عليه، وفار منهم حتى إذا أتى على حصن حصين، فأحرز نفسه منهم، فوجد حصن ودخل وأغلق على نفسه داخل الحصن، والعدو يحاول أن يأتي فمن كل جهة، وإذا به مغلق، ما للعدو عليه طريق. إذ أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، قال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الشيطان عدو للإنسان، الشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأعداء الإنسان صنفان: عدو تراه وتشاهده وترى خطواته في معاداته لك، والله عز وجل ذكر في الفكاك والخلاص من هذا العدو قال ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والعدو الثاني عدو يراك ولا ترى، وكما قال بعض السلف عدو يراك ولا ترى شديد المؤنة، يعني أمره صعب، ليس كالعدو الذي تشاهده وتراه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده حرزا من هذا العدو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فذكر الله سبحانه وتعالى حصن للعبد من الشيطان. ولهذا بعض الآئمة بعض أهل العلم سموا مؤلفات في الذكر حصن المسلم، الحصن الحصين، إلى غير ذلك من الأسماء المستفادة من مثل هذه الأحاديث، لأن ذكر الله عز وجل بمثابة الحصن الحصين. يعني انظر الآن في ما ذكره النبي هذا النبي عليه السلام لقومه، قال فإنه لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. تذكر الآية الكريمة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن هذا العدو: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتيك من كل الجهات، ليس من جهة واحدة. وفي التحصين اليومي الذي شرع للمسلم أن يقوله في صباحه ومسائه: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، هذا حفظ من كل الجهات وتحصين من كل الجهات. وسبحان الله ابن القيم رحمه الله ضرب مثال عجيب لحال الشيطان مع العبد في خطفه لدين العبد. يقول: مثل الشيطان مع العبد كمثل رجل معه قطعة لحم وحوله كلب جائع يطوف به ويدور من كل جهاته، ينتظر أدنى غفلة من صاحب اللحم ليخطف لحمته. وهذا مثل الشيطان يطوف بالإنسان وقاعد لابن آدم بأطرقه، ويأتيه من كل جهاته ليخطف هذا الدين، وليبعد العبد من طاعة رب العالمين، وليسلب منه هذا الإيمان. ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نتخذه عدوا، ونهانا عن اتباع خطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه الأمور الخمسة التي أمر يحيى ابن زكريا عليهم السلام قومه، وجمعهم ذلك الجمع العظيم، امتلأ بهم المسجد والشرفات والأماكن العالية، واستمعوا إلى هذه الأمور الخمس من هذا النبي عليه وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الخمس، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، أيضا ذكر العدد، قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والمعة. هذه خمس أمره الله سبحانه وتعالى بهن، وأن يأمر أمته عليه الصلاة والسلام بهن، فأمر بهن في هذا الحديث، وأيضا في أحاديث متكاثرة صحت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الأوليان السمع والطاعة، السمع والطاعة أي للأمير ولمن تأمر، اسمعوا وأطيعوا. جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر هذا أصل، يعتبر هذا أصل عظيم عند أهل العلم. لا ينتظم أمر المسلمين ولا تنتظم عبادتهم بما في ذلك ما تقدم في هذا الحديث إلا بتحقيقه، لأن أمور المسلمين وأحوالهم لا تصلح إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فإذا لم يكن سمع وطاعة للإمام وفتاة الناس عليه ونزعوا اليد من طاعته صارت أمورهم فوضى، وعم فيهم الشر والفساد. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد على هذا الأصل، بل قرنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بفرائض الإسلام العظيمة، مثل ما قال في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقرن طاعة الأمير بهذه الفرائض العظيمة، لأن هذه الطاعات لا يمكن أن تنتظم في بلدان المسلمين وتستقر أمورهم وعباداتهم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فهي أمور آخذ بعضها ببعض، لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بذلك. قال: السمع والطاعة. والأمر الثالث الجهاد، أي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ رضي الله عنه. والأمر الرابع الهجرة. والهجرة يتناول هذا اللفظ بعمومه، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ويتناول أيضا هجر الذنوب والمعاصي والبعد عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والأمر الخامس الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين، وذلك بلزوم الحق الذي عليه جماعة المسلمين مما هم مؤتسين به ومقتدين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولزوم هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، يعني مقدار شبر، خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. قيد شبر أي مقدار شبر، يعني ولو كان شيء قليلا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأصل الذي إن خلعه خلع ربقة الإسلام من عنقه، أن يحافظ على هذا الأصل العظيم الذي حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة صحت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي من حطب النار، ممن يوقد بهم النار يوم القيامة. من دعا بدعوى الجاهلية، يعني يفرق كلمة المسلمين ويشق صفهم بتحزبات وأمور، ويفرق الناس إلى فرق وإلى أحزاب، وكل ينتمي إلى حزب، فتتفرق الناس إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فأدعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين، عباد الله، هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل، فأدعوا بدعوة المسلمين. أما أن يتفرق الناس إلى شيع وأحزاب وكل يكون له حزب ويوالي عليه ويعادي، وتكون يعقد عليه الولاء والبراء، وتتفرق كلمة المسلمين ويتشتت أمرهم، هذا كله من التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.